تفسير الآية 11 من سورة الحاقة، يقول تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. أي هذا بيان لمثل آخر مشهور يتناقله الناس فيما بينهم من الأمم المكذبة، يذكره الله تعالى ليعتبر به أيضا من أراد الاعتبار ولا يفعل مثلهم، فيعذب ويتعس كحالهم تمام التعاسة في دنياه وأخراه. أي نحن حينما زاد الماء وتجاوز الحد المعروف وكان طوفانا في زمن رسولنا الكريم نوح صلى الله عليه وسلم، وعذبنا به وأغرقنا وأهلكنا قومه بسبب تكذيبهم وإيذائهم له وإصرارهم على فعل الشرور والمفاسد والأضرار رغم حسن دعوته لهم بكل الوسائل الممكنة، بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة، ولفترات طويلة بلغت 1000 سنة إلا 50 عاما لما حدث هذا. حملناكم أيها الناس، أي حملنا أجدادكم وأنتم بداخلهم كل منكم نطفة، الذين آمنوا بنوح صلى الله عليه وسلم في السفينة الجارية في الماء التي صنعها بتعليمنا له، وحفظناهم فيها بفضلنا ورحمتنا وتمام قدرتنا وعلمنا إلى أن أنهينا الطوفان وأهلكنا أعداءهم.